بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. الآية قيل معناه أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان، واختلفوا في هذين الاثنين. هذه الآية قبل أن أذكر تفسيرها لها سبب نزول، هو في صحيح مسلم أن علي بن حاتم قبل إسلامه ورجل آخر سافروا مع رجل من المسلمين من بني سهم، من قبيلة اسمها بني سهم، فهذا الرجل المسلم حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة كان معه جاب من ذهب مخصوص بالفضة، يعني إناء من ذهب وفضة، فأعطاه لعدي بن وعطى ماله كله لعدي بن حاتم، والآخر اسمه أظن علي بن بداء، والآخر لم يسمع به والنبي أسلم، أعطاهم هذا المال وأمرهم أن يعطوا هذا المال لأهلي في مكة. فلما رجعوا الأهلي أخذوا هذا الجن فباعوه، سرقوه يعني. فقال أهل عدي، قال أهل هذا الميت من بني سهم إنه كان معه ماذا؟ هذا المال، هذا الجن، هذا الإناء الغالي هذا. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، وكان في سفر، اثنان ذو عدل منكم، يعني اثنان من المسلمين يشهدون على هذه الوصية، يشهدان على الوصية، أو آخران من غيركم أي من الكفار، فهذا فيه جواز مشاهدة الكفار عند الضرورة، هو في سفر ومعه من يريد أن يوصي وحضره الموت، يوصي من يوصي الكفار بالشهادة على هذا المال وتوصيل إلى أهله. اثنان ذو عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، لأن هذه الصلاة معظمة عند كل أهل البلد الكفار والمسلمين، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لشهادتنا أحق من شهادتهما ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. لا، اثنان ذو عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، نعم فيقسمان بالله إن ارتبتم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. يعني لكي تقبل شهادة هذين الرجلين مسلمين كان أم كافرين لابد أن تحبسهما من بعد الصلاة فيقسمان هذا القسم، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، يعني لا نشتري به أي بشهادتنا، لا نترك شهادتنا ونكذب فيها ولو كان المشهود له أو عليه ذا قربة ولتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن عثر أي علم، إن علم أقارب الميت أن هذين الشاهدين كاذبان بقرائن، هذا معنى عثر على أنهما استحقا إثما، ماذا يفعل القاضي؟ يسقط شهادة هذين الشاهدين فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، آخران شاهدان من أقارب الميت يقومان مقام الشاهدين اللذين عثر على أنهما استحقا إثما اتهم بالكذب، فيقسمان بالله لا شهادتنا حق من شهادتهما، شهادتنا نحن حق من شهادتهما وما اعتدينا إن إلا لمن الظالمين. نعم كما سيأتي معنا في التفسير، هذا مجمل سبب النزول. طيب قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، قيل معنا أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان، واختلفوا في هذين الاثنين، فقال قوم: هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي، وقال آخرون: هما الوصيان. والأظهر هو القول الأول أنهما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي، أما القول الثاني أنهما الوصيان يعني اللذان يقومان بتنفيذ الوصية، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، وليلزم الشاهد يمين، وجعل الوصي اثنين تأكيدا، فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور كقولك: شهدت وصية فلان بمعنى حضرت، يعني الآخرون الذين يقولون إن هذين الاثنين وصيان فيقول لا يلزم اليمين، لا يلزمهما اليمين لأن الوصي هو الذي ينفذ الوصية لا يلزمه اليمين، فتكون الشهادة هنا بمعنى الحضور، الوجود أن يكون حاضرين أي موجودين. والقول الأول هو الأظهر والمناسب لسبب النزول كما ذكرته: ذو عدل أي أمانة وعقل، فيقسماني تحبسونهم من بعد الصلاة فيقسمان بالله. طيب قال يا أيها الذين آمنوا شاهدوا بينكم إذا حضر أحدكم الموت اثنان ذوى عدل منكم أي من أهل دينكم يا معشر المؤمنين أو آخران من غيركم من غير دينكم وملتكم. في قول أكثر المفسرين قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري إن أنتم ضربتم أي سرتم وسافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما لكم نعم فاتهمهما بعض الورثة وادعوا عليهما خيانة كما حدث لورثة هذا المسلم الذين ادعوا خيانة على عدي بن حاتم وصاحبه. فالحكم فيه أن تحبسونهما أي تستوقفونهما من بعد الصلاة من بعد الصلاة العصر على الصحيح لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت. ليس عندكم العصر؟ أنا أظن خطأ في الكتاب هنا سقط المفروض يكون من بعد صلاة العصر. نعم تستوقفونهما أي توقفونهما تحبسونهما تجعلونهما ينتظران من بعد صلاة العصر لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت أي وقت؟ وقت العصر ويستلمون فيه الحلفة الكاذب فيقسمان يحلفان بالله إن ارتبتم أي سكتتم وقعت لكم الريبة في قول الشاهدين وصدقهما أي في قول اللذين ليس من أهل ملتكم فإن كان مسلمين فلا يمين عليهما يعني لا يلزم الشاهد أن يحلف طيب إلا إذا طلب منه هذا القاضي أو قامت البينة على كذبه لا نشتري به ثمنا أي لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه على مال نأخذه أو مال نذهب به أو حتى نجحده أو حتى نجحده حتى أليبت الأية يعني نعم أو حق نجحده أو حق نجحده نعم لو كان ذا قربة لو كان المشهود له ذا قربة منا ولنكتم شهادة الله أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانها إن إذا لمن الظالمين أي إن كتمناها كنا من الآثمين. فلما نزلت هذه الآية صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر ودعا تميما وعديا ولم يذكر قصة قبل ذلك ذكر هنا ها تميم الداري صح تميم الداري وعدي بن بدال فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئا لم يأخذا شيئا مما دفع إليهما فحلف على ذلك وخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهما. فإن عثر أي علم اطلع على خيانتهما وأصل العثور الوقوع على الشيء العلم به يعني على أنهما يعني الوصيين أو الشاهدين استحقا استوجبا إثما بخيانتهما وبأيمانهما الكاذبة فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما يعني مقام الوصيين من الذين استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم. من الذين استحق عليهم وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم. إذا ما معنى قول من الذين استحق عليهم الأوليان؟ الأوليان هم الشاهدان الكافران واستحق عليهم يعني استحق الأوليان الكافران الإثم بسبب من؟ بسبب أقارب الميت الذين اتهمون بالكذب. فمعنى الآية إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما يعني يميننا حق من يمينهما وما اعتدينا في أيماننا وقولنا إن شهادتنا حق من شهادتهما إن إذن من الظالمين أنا ما اعتدينا في قولنا إن شهادتهم باطلة وإن شهادتنا أصح وإلا كنا من الظالمين. فذلك قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين رد اليمين من إلى من؟ من الكافرين إلى أولياء الميت أجدر حق وأحرى نفس المعنى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها يعني لو علم الشهدان الكافران أنهما لو كذبا سترد الشهادة على أقارب الميت وتكون فضيحة لهم أمام الناس أن شهادتهم قد ردت لن يكذبا لن يكذبا كما تعلمون قصة أبي سفيان لما جاء إلى هرقل قال فلو لولا أني أخاف أن يؤثر عني كاذب لكذبت أخاف أن يقال أني كاذب لما سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه قبل السماء أبي سفيان يعني أي أقرب أن يخاف رد اليمين بعد يمين على المدعي على المدعي وهم أقارب الميت فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا تكون فضيحة لهم ويغرموا يغرموا أن يدفعوا ثمن المال الذي اتهموا أنهم أخذوه فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم واتقوا الله أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة واسمعوا الموعظة والله لا يهدي القوم الفاسقين. وضح الآيات؟ قوله عز وجل يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم أي ماذا أجابتكم أمتكم، وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي؟ قالوا أي فيقولون، يقولون يعني قالوا بالماضي ويقولون في المستقبل أن هذا سيكون يوم القيامة، ولكنه عبر عنه بالماضي أنه متحقق لأنه متحقق الوقوع. لا علم لنا، قال ابن عباس معناه لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم به منا، وقيل إنك أنت علام الغيوب أي أنت الذي تعلم ما غاب ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني أي أخذوا دوني فأقول أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما نفعلوا بعدك من مخالفة أمرك. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يقول يعني شرك الأصغر وبدعة ويخلال. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، قال الحسن ذكر النعمة شكرها. عفوا يا شيخ، هم يدخلون الجنة ولا يشبهون الحوض صح؟ لا أنا بعضهم، ليس كل من منع من الحوض يعذب. نعم، وليس كل من منع الحوض ينجو، بعضهم كذا بعضهم كذا، الله أعلم بأحوالهم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، قال الحسن ذكر النعمة شكرها، وعلى والدتك مريم، ثم ذكر النعمة فقال إذ أيدتك قويتك بروح القدس يعني جبريل عليه السلام تكلم الناس يعني وتكلم الناس، هذه نعمة ثانية. النعمة الأولى تأييد بروح القدس، النعمة الثانية تكلم الناس في المهد صبيا وكهلا نبيا. قال ابن عباس أرسله الله وهو ابن 30 سنة فمكث في رسالته 30 شهرا ثم رفعه الله إليه. وإذ علمتك الكتابة يعني الخط والحكمة يعني العلم والفهم والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق أي تجعل وتصور، فالمعنى الخلق ماذا؟ الصنع والتصوير. من الطين كهيئة الطير كصورة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا حيا يطير بإذني، وتبرئ تصحح وتشفي الأكمه هو الذي ولد أعمى، والأبرص الذي في جلده بياض مرض معروف بإذني، وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني، وإذ كففت منعت وصرفت بني إسرائيل يعني اليهود عنك حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات يعني بالدلالات والمعجزات وهي التي ذكرنا هذه سابقة من شفاء المرضى وصنع الطير وخلقها ونفخ الروح فيها بإذن الله. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين يعني ما جاءهم من البينات. وإذ أوحيت إلى الحواريين ألهمتهم، فالوحي هنا وحي الهام، وقذفت في قلوبهم، والحواريون خواص أصحاب عيسى عليه السلام، أن آمنوا بي وبرسول عيسى. قالوا حين وفقتهم الإيمان يعني آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، معناه هل ينزل ربك أم لا، كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي، هو يعلم أنه يستطيع. إنهم لم يقولوا هذا على قبيل الشك، قال قول أكثر المفسرين. نقول في القرآن يعني مثلا أقول لك هل تستطيع أن تحمل معي هذه الحقيبة، أنا أعلم أنك تستطيع، ولكن هذا باب الأدب، بل من أقول لك احمل معي الحقيبة. هذا جوز استعمال هذا الكلام في عقل؟ لا، هذا باب الأدب مع الله، يعني قالوا هذا باب الأدب مع الله، أنه قالوا هل يستطيع ربك، يعني يا ربك يستطيع، ولكن لم يقولوا يا رب أنزل علينا مائدة، لما قالوا هذا ويكون ربك ليس ربنا. نعم، هذا يعني قوله ربك هذا سدد به الذين يقولون إنهم سألوا هذا على سبيل الشك، لكن هذا فيه نظر. قول أكثر المفسرين أنه لم يقولوا هذا على سبيل الشك، إنما قالوا على سبيل الأدب مع الله عز وجل كما ذكر البغي هنا. أما قول ربك ليس معنى هذا أنهم يدفون أن الله عز وجل هو ربهم، ولكن ذكروا له هذا أضافوه إلى الرب لحكمة، والله أعلم أنه هو الذي سيطلب هذا من الله، هو الذي سينفرد بهذا الطلب من الله عز وجل أنه النبي الذي يوحى إليه. نعم، كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي، ويعلم أنه يستطيع، وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا. وقيل يستطيع بمعنى يطيع، يقال أطاع واستطاع بمعنى واحد، تقولهم أجاب واستجاب، معناه هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك، يطيعك ربك يعني هل يستجيب الله لك لو دعوته، وأجرى بعضهم على الظاهر أجرى بعضهم على ظاهر الكلام، هذا ما قول بعض المفسرين، وجعلوا قولهم ماذا؟ سؤالا حقيقيا، شك في القدرة. غلط القوم وقالوه قبل استحكام المعرفة وكانوا بشرا، فقال لهم عيسى عند الغلط استعطافا استعظاما بقولهم، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تشكوا في قدرته. هذا قول بعض المفسرين. أكثر المفسرين على القول الأول، أن ينزل علينا مائدة من السماء، أن يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، المائدة الخوان الذي عليه الطعام، طاولة عليها طعام، طاولة يعني خوان، والمائدة هي المطعمة للآكلين الطعام، ثم الطعام أيضا مائدة على المجاز لأنه يؤكل على المائدة. قال عيسى مجيبا له اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فلا تشكوا في قدرتي، وقيل اتقوا الله أن تسألوه شيئا لم يسأله الأمم قبلكم، فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان، نهاهم عن طلب الآيات بعد الإيمان. اقتراح أي طلب؟ مسألة في القرآن مجازا أو لا؟ ماذا؟ في القرآن مجازا أو لا؟ طيب، هناك خلاف بين أهل العلم، هل يوجد مجاز في القرآن ما على ثلاثة أقوال؟ القول الأول من نفى المجاز مطلقا في اللغة وفي القرآن، نعم، وهذا القول سهل أشار عن داود بن علي وإسحاق الإسرائيلي واختار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم. القول الثاني أن اللغة فيها مجاز عكسه، والقرآن فيه مجاز، وهذا قول أكثر العلماء. القول الثالث أن القرآن فيه مجاز إلا آيات الصفات، هذا قول بعض أهل العلم، والأظهر أن القرآن فيه مجاز كما قال ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة، والرد على نفات الصفات له طرق ليس منها نفي المجاز، لأن الذين نفوا المجاز كشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، سماه طاغوتا في السواق المسند، إنما نفوه لأجل ماذا؟ لأجل أن يرد على المعطلة الذين توصلوا بالمجاز إلى نفي الصفات. فابن رجب كان ليعجبه هذا المسلك، ابن رجب تلميذ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، يقول ونفي المجاز الرد على المعطلة له طرق ليس منها نفي المجاز. هذه مسألة كبيرة، يعني ألف فيها شيخ المطاني كتاب كبير اسمه المجاز، شيخ عبد الظلم المطاني. قالوا نريد، أي إنما سألنا لأننا نريد أن نأكل منها أكل تبرك لا أكل حاجة، فنستيقن قدرته تعالى، يعني هذا نزل من السماء فيكون طعاما مباركا، كما في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر كشف ثوبه وجعل المطر يصيب جلده ويقول إنه حديث عهد بربه، فهذا فيه ماذا؟ جواز التبرك بماء المطر تجعل يمت جلدك. يعني هم طلبوا عشوائيا هذا الماء أو هناك سبب؟ كان سبب طلب هذا الماء السبب أنهم أرادوا أن تجد قدرة يقينهم، كما قال إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهنا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، تطمئن أي تسكن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله، أي نزال إيمانا ويقينا، ونكون عليها من الشاهدين بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة، وقيل ويكون من ونكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليه. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أنزل علينا، قال عيسى ابن مريم عند ذلك اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أي عائلة من الله علينا حجة وبرهانا. والعيد يوم السرور، تكون لنا عيدا أي عائدة، ثم العيد عيدا لماذا؟ لأنه يعود يرجع، فيتعود علينا بالدليل والبرهان، ثم يديه للعود من الترح إلى الفرح، الترح والحزن، يعني العيد يجعلك تعود من الحزن إلى الفرح، ووسم لما اعتدته ويعود إليك، وسمى يوم الفطر والأضحى عيدا لأنهما يعودان كل سنة لأولنا أي لأهل زماننا، وآخرنا أي لمن يجيء بعدنا، وآية منك دلالة وحجة وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى مجيبا لعيسى عليه السلام إني منزلها عليكم يعني المائدة، فمن يكفر بعد منكم أي بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابا أي جنس عذاب لا أعذبه أحدا من العالمين. شيخ أليس يدل هذا هم كانوا يشكون في هذه المسألة يقع؟ هو الذي يقول إنهم سألوه سؤالا حقيقيا استدل بهذه الآية على العذر بالجهل، الذي يقول إنهم كانوا يسألون سؤالا حقيقيا، الذي يقول إن هذا السؤال ليس حقيقي أي ما المقصود به ماذا؟ الأدب، كما قال جمهور المفسرين يقول أليس يدل على هذا هو توعد بعضه، هذا يرجح، قد يرجح هذا القول أنه قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، توعدهم وقالوا اتقوا الله، ولكن قد يقال أيضا في المعنى الأول، لأنهم عندما يطلبون المائلة من السماء وهم قد آمنوا ورأوا معجزة عيسى فيقول لهم اتقوا الله لمن على، فقولهم اتقوا الله لا يهون عن اقتراح الآيات، ليس يهون عن الشك، إنما يهون عن اقتراح الآيات، لأن كلا الأمرين مذموم، الشك كفر واقتراح الآيات فيه جرأة على الله. نعم موضح هذا؟ طيب إيه لماذا قال جنس عذاب يعني؟ لأن عذاب جاء مفرد، فهو لا يقصد هنا عذابا واحدا يعني، وعذبه جنس العذاب قد يكون أنواع كثيرة، لو عذبه أحدا من العالمين يعني عالم زمانه، فتحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فمسخوا قردة وخنازير، قال عبد الله بن عمرو إن شد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون، فقال إن الذي جعل منهم ضعاف الإيمان وكذا. قول عز وجل وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس تخذون أمي إلهين من دون الله، قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة، مقالة ماذا؟ تخذون أمي إلهين من دون الله وتعظيم هذه المقالة، كما يقول القائل الآخر أفعلت كذا وكذا فيما يعلم أنه لم يفعله، إعلاما واستعظاما لا استخبارا واستفهاما، يعني الله عندما يسأل عيسى الله يعلم أن عيسى لم يقل هذا، ولكن لبيان عظم هذه المقالة وقبحها. وأيضا أراد الله عز وجل أن يقر عيسى عليه السلام عن نفسه بالعبودية، فيسمع قومه يوم القيامة ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك، قال سبحانك تنزيها وتعظيما لك، بدأ بالتنزيه قبل الجواب، قدم التنزيه على الجواب، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، كان يجب أن يقول مثلا لم أقل، ولكن أولا قدم التنزيه ثم بين أنه ليس من شأنه أصلا أن يقول ما ليس له بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال ابن عباس تعلم ما في عيسى ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك، وقيل معناه تعلم سري ولا أعلم سرك، وقال إنك أنت علام الغيوب ما كان وما يكون، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وحدوه ولا تشركوا به شيئا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي ما أقمت فيهم، فلما توفيتني أي توفيتني أنمتني قبضتني ورفعتني إليك كنت أنت الرقيب عليهم والحفيظ عليهم تحفظ أعمالهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فإن قيل كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار، وكيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا لا يليق بسؤال المغفرة، ما معنى لا يليق بسؤال المغفرة؟ ما هو الذي لا يليق بسؤال المغفرة؟ أنه قال عزيز الحكيم لم يقل غفور رحيم، فهذان سؤالان، قيل أما الأول السؤال الأول فمعناه أن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد الإيمان، وهذا يستقيم على قول السدي إن هذا السؤال قبل يوم القيامة لأن الإيمان لا ينفع في يوم القيامة، يعني ليس معنى قول عيسى أنه يقول لله إن تعذبهم منهم فإنهم عبادك يوم القيامة، هذا الجواب الأول، وقيل هذا إنما يقول هذا في الدنيا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم بعد إيمانهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا في فريقين منهم معناه أن تعذب من كفر منهم وأن تغفر من آمن منهم، يعني الجواب الثاني أنه يقول هذا يوم القيامة، ولكن يقول أن تعذبهم أي تعذب الكفار وأن تغفر لهم أي للمؤمنين، وقيل ليس هذا على وجه طلب المغفرة، ولو كان كذلك لقال فإنك أنت الغفور الرحيم، ولكنه على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده، وهذا القول هو الأشهر عند المفسرين، ما هو هذا القول ما معناه؟ يعني النبي يقول يوم القيامة عيسى يقول يوم القيامة يقول لله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هو يعلم أن الله لا يغفر للمشركين، ولكن هذا من باب ما من باب تفويض الأمر إلى الله واستسلام الأمر لله، أنت تفعل ما تشاء. وأما السؤال الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ لماذا ختم الآية بالعزيز الحكيم؟ فكان المسعود رضي الله عنه يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وكذلك هو في مصحفه، وأما على القراءة المعروفة قيل فيه تقديم وتأخير، تقدير وإن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا بعيد، وقيل معنى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في القضاء، لا ينقص من عزك شيء ولا يخرج من حكمك شيء، ويدخل في حكمته ومغفرته وسعة رحمته الكفار، لكنه أخبر أنه لا يغفر وهو لا يخلف خبره. هناك قول ثالث، أولا تفهم القولين المذكورين، القول الأول قول إن هذا في مصحف ابن مسعود، وهذه القراءة ليست متواترة. أما على القراءة المعروفة في تقديم وتأخير، تقديره إن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن هذا فيه نظر ليس بصحيح، هذا الجواب ليس بصحيح، لأن هذه القراءة ليست صحيحة. المعنى الثاني أن العزة والحكمة يدخل فيها ماذا؟ المغفرة. هناك معنى ثالث ذكره ابن القيم وهذا معنى جيد ولعله هو الصواب في هذه الآية، أنه ليس من الأدب، عيسى يعلم أنه ليس من الأدب أن يقول إن تغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم، لأنه ليس من الأدب أن يطلب لهم المغفرة بعدما تجرأوا على الله ونتب له الصاحب والولد. نعم، كما ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك أساء له واحد من الخدام عنده، واحد من الموظفين عنده، أساء له إساءة عظيمة، هل بعد ذلك يأتي الوزير يطلب المغفرة لهذا الموظف بعدما قدر عليه الملك يقول إنك أنت العزيز الحكيم ومن عزتك وحكمتك أن تغفر لهم؟ فكأن عيسى لا يستطيع أن يطلب المغفرة لهم من الله باسمه الغفور والرحيم، ولكن فإن قيل ذلك فلماذا ذكر تغفر لهم؟ حتى لا يكون فيه إلزام لله بتعذيبهم، هذا من الأدب مع الله، أنه يقول يا رب أنت تفعل ما تشاء، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنهم كذلك عبادك، تفعل ما تشاء، ولكن عزتك وحكمتك تقتضي أن تغفر لهم. فلذلك ذكر ماذا؟ اسمي العزيز الحكيم، ناسب أن يذكر هذين الاسمين لبيان أن عزة الله وحكمته تقتضي أن لا يغفر لمن أشرك به ومات على الشرك. لا أدري هل هذا واضح أم لا، هذا ذكر ابن القيم. يعني الشيخ يسأل ابن العزيز الحكيم ويرد لهم عذاب؟ نعم، لأن هذا ليس مناسبا أن يطلب لهم المغفرة وهم كفروا بالله. ولكن لماذا ذكر أن تغفر لهم؟ لأنه من الأدب مع الله كذلك ألا يوجب عليه شيء، لأن الله لا أحد يوجب عليه شيء، لا يستطيع أن يجب على الله المغفرة أو عذاب. طيب، عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم، وقول عيسى أن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل يا جبريل إن ابن محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هو حديث صحيح. أما حديث الموضوع ففيه قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال ولا يرضى ولا أرضى حتى تهتدى، قال فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل يقول والله لا أرضى واحد من أمتي في النار، فهذا باطل هذا الموضوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بما رضيه الله. هذا الحديث في يوم القيامة وقبله؟ هذا في يوم القيامة. لا أنا في الدنيا، عفوا أنا في الدنيا. قال الله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم كما في حديث مسلم بن مسعود فافتضحوا. وقيل أراد بالصادقين النبيين، والآية عامة تشمل كل صادق. قال تعالى يوم نسأل الصادقين عن صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ثم عظم نفسه فقال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.